لهم عندهم القدر الزائد على الواجب، قاعدة معروفة، حتى الأخوان اللي درسوا روضة النظر مرة عليها، وقواعد ابن رجب مرة عليها، لكن روضة النظر باعتبارها مقرر في الكليات مرة قطعا. ونذكر المثال كمن أخرج دينارا عن 20، هذا مثال صاحب الروضة. وعلى كل حال صنيع أبي سعيد يدل على ما كان عليه من شدة الاتباع والتمسك بالآثار وعد ترك العدول عن المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى غيره مهما كان قائله. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يقول هذا ليجوز قول القائل منة الله ولا منة خلقه، منة الله ولا منة خلقه. يعني لو أن شخصا لا يستطيع الحج، لا يستطيع، جاء واحد قال هذه 5000 وحج، يقول له يا أخي أنا الآن معذور منة الله ولا منة خلقه. هذا الكلام صحيح من حيث المعنى، الله جل وعلا أمن، هو الذي من عليك بأن لا تتكلف فوق طاقتك، والمال المبذول من قبل هذا التاجر لا يسلم من منة. فالمعنى صحيح، لكن يحتاط الإنسان في كلامه أكثر. ما مقدار القلتين؟ 5 قرب، يعني 500 رطل عراقي كما قال أهل العلم. يقول ما صحة الزيادة في هذا الحديث؟ ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده، لا بل تزده هذه ليست ثابتة، ومن حيث العربية صحيحة ولا صحيحة؟ بل تزده بل تزده، يعني من حيث العربية نعم غير صحيحة الأصل، بل تزيده. حديث الأذنان من الرأس ضعيف ضعيف. نعم.